ترتيب ما يسجد سجود يا بطاب أشرف شيء في الصلاة وأقرب العبد فيه إلى الله نقول سلسة أسجد موتى وقيامة قومة ولا ولذلك اختلف الفقهاء والعلماء هل تطهير السجود أفضل من القيام أم تطهير القيام أفضل من السجود ويتوسلون السجود مع الذنب الطالب لأنه فعل الأنبياء أنه يتواضع دمو دكان أقرب ما يكون من ربه وساجدنا دعاء لما أدرك الله سناء لما أدرك مانة لما أدرك لالله أنت وعزك بله ثم كفارك فإجيكوا وإبادة أين تجلس سجودنا والناس في ذبال تالي الشالال فسنة هاي قيام يبال تالي لمن قيام سجود أنتن الله من رفت الله إلى تلال لي انجيكو من الله سبنا مريلة انت دفتوا اتكامي إلا بسجود يمي قربو سجود اي تكامي إلا بي قيام لا تكاف على الزيلة إذن قيام لا تكرى الله قيام لا تذكر الله قيام لا قومها قيام لا تسبح الله سجود لا تسبيه النا دعانه قراءة إلا كذي أنقل قيام بل قال وكذا بعض العلماء بصلاة ريامة بصلاة قيام رزم زم درقو يتوسنوت حولاتهم أكنو يتوسنوت بتلزز بحلاوة بإخلاص قيام بل تلت كونا قيام نازم سجود بل تلت كونا مشال سجود نارزم نبي قيام رز نبر سجود رز نبر كون كان يركع يعني يمكث في ركوعه قدر ما قام بس سجود اندزانه كذلك في صلاة الكسوف وعلى كل حال يا وافضل الهدي هدي محمد نو يا صلوا كما رأيتم تصلينا من رزم بالصلاة ما رزم متاتر بالصلاة ما ساتر هناك ما ساتر سنة هنا بس بوتال استيقظ كم تذكر مما تسن في تخفيف في الصلاة سيد المغرب إذا أتى أهدف المسجد والإمام يقضي فريسة ركعتين خفيفة كذلك قبل الفجر يعني إيش كان رسول صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين لتين قبل صلاة الكتاب حتى إني لأقول أقرأ في أم القرآن أولا سلسان يدمو صلاة الليل أول إذا قام أحدكم من الليل فليبدأ صلاته بركعتين خفيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين صوص أرادت أن يعظموا يا إمامه نسب نسبي نوكين هلو كنا إذن نسبي إذا قام أحدكم الناس فليخفف نسبي وكذلك دم كامل دي صلاة دمه لقفف لقبل نسبيا صلاة المغرب إهم سنانا كما أن تقريلا سنة بان دون صلاة مستدمو يدول بعض ويخفف وهذا مشهور هي بمجمع لك سورة القراء بهذا الثاني سورة القراء بسورة الثانية ومغرب أي قراء بظهر بعشاء بأس أي قراء وكذلك رزم على سورة القراء بمجمع لك ولد الثانية تقرار عندما يتقرار عند الرب عند الزاي قراء هي تخفيه مبارك نسبين وبعينتون عندنا تخفيف مرة دمو ركوع سجود اتدال قراءة ونم تمطعط عين ما درك كان ركوع وسجود وقيام وجلوس بين السجدة وركعته وجلوسه بين السجدة والانصراف قريبا من السواء نعم رب سجد وقيام وليت سنة سجد يدرك ويقوم بيادروس هم بشاهد الله والذي يقول نظام أرقو مينو ربنا كده اسرف عن الناس وقد قفر الليل عذاب جهنم من كده اصفقد يشوف بيتش عبادة سر اتش الله بلاكم ما شاء الله لأيد الله ما لما نصل لقاسي قبلهن الله أكبر يا ومن تقي سيئات يوم إذي فقد رحمه من يصرف عن يوم إذي فقد رحمه إن عذابها إنه يساكتاتها كان غراما كان ملازما لزوم الغريم لغريمه ومنه إيش الغراب الحب الذي يلسق بالقلب الإلازم كمحبة كأنه على محبة غرام يقوط راله غرام وهو الحب الذي يغرم أي يلصق بالقلب ولا يفارقه كملازمة الغريم لغريمه غراما ملازمة الغريم عند الزهن واننا كسادبك عن بلو ميل اسم الكام يسره والذين الذي إذا أنفق وجهد الركوك زي نفقات الأهلية صدقات وجوه البر تبرعات لم يسرفوا إسلام هذا الرب إنها نعم ساءت خفتا لجا مستقرا ومقاما سلهو نجم من وريعنا الزالي مهونيا من إنيا كفاناتنا سلهو نجم اللهان كساكتات في تاتشنا زوراو سنسرد قد اللي نتاسعي أتاس قمان يا بلات أتاسعين بلاو يلالو نكنا عندي سلهو نجم أو قوال ليو يا وقوت أنك سلا وقو لم نال يا لا وقوت من أجو ما يدلم سجانم وري أجو ما يدلم إذا سلمت مآكل ومشاربهم وعرضهم وأهلهم بقى فلا عليه ما جاء الله الله دخل عبد الملك بن هشام أو لعله يعني هو أو غيره إلى مكة وكان فذيل بن عياد يسكن مكة بعد توبته ودخل إليه وأتى إليه وكان البيت أو المسجد مظلما إلا ما نبر يا عبد الملك متى ودا مكة ثم مكة كمت نبر فذيل بن عياد بجو دباب سوء سونة سينة كاو قام لسلاسانه ما علينه من جسد لو سلم من النار عليه أي كيسا نجاب وطا سلاما بهون نورو آذي اللي في الله إساف نتبلاو كهون ميلس بيلس اللي سبي عمر من معنى أهلا خلرون مأمرون فردين أهلا الله أكبر الله أكبر ربنا صيفعنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإذا صرفت أبصار تلك أصحاب النار أصحاب الاندروج أعرافه سنات قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله أكبر والذين إذا أنفق وجه درقوا كذي نفقات الإيش أهلية لبي سواء الشاتر ونجو الشاتر ولا تبرعات لم يصير إسلام ما يدرقوا كاك إن بلاي ما يدرقوا ولم يكتروا دمو ما يكتروا ما يكتروا مكاك لن اقتصاد اللي يكتصدون في معيشتي الاقتصاد في المعيشة ما خاب من استقار ولا ندي من استشار ولا عالم من اقتصد ما كاكل يا بالانس اكونومي يطبق لا يفتكر ايدا يمني لما الا وين دمو لو انجل بلو 10 سنتيم ميسدكون اسراف لا خير كهونا مليون يالله ترغو بيسد اسراف يقولوا مين قالوا لمن ابو خيس يالون قرصو سطا اسراف قالوا تندين ابي على روس وكيلا يتكرم كذي ترسوك ستا ما يصدر كهونا بسو محمول نومي لوار وكيلا لهراء وطاوية إسرافي إباوية وكان بين ذلك قواما وسطا كأيما بين الإسراف إسراف كارك أنت تقدر دينهم تقدر إن الوزين كانوا إخوان الشيء وكان الشيء الربي كفو إن المصرفين هم أصحابنا ولا لا يحب المصرفين بلوار الدين بين القارب والجافي وكذلك الاقتصاد بين الإسراف والتكثيرنا ولم يقتروا أن يستون حقا من ذنه ما بدلوا من قبا ولا سيتي من قبات النفق من قبات وجه كمية يشالون تذكركم تكثيرنا وكان بين ذلك أوام يونون ناتشو بأكون مكالي بدعاتشو بإباداتشو بميناتشو بني قراتشو كجاهل قال الله تكراري أكايداتشو نيتا قال الله إباد الرحمن لا بد أن نزين أعمالنا بميزان هؤلاء الصالحين الذين نوح الله بشأنهم وأخبر بخصائصهم من فوق سمائه فقال عز من قائد والذين لا يدعون مع الله هو بتوحيد سنة عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلى أن آخر كالله قال ما نم أملاك ما يترو تعالى ما من يوم كل ما أبدا من دون فهو إلهنا وهو سنم وهو شريك لله وكالله يترونك رؤون ماله ما يتعرفوا بتوحيد التنزل عباد الرحمن بتوحيد التنزل شرك نغرس يذو ولي ينجد الله باريا نجد سونا نيا نيا نيا نيلو يودقنا يزقط عندهم مرادات يشال ما نغلط عباد الرحمن ني متقوچن اولياء اوچ حزب الله بنذي بذي نغلط ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بها الله حرم ادرغات النفس يا الاغبا ما يجدلوها شركوا شهوات يعني ايش شبهات يعني فتنه الشبهاتنا فتنه الشهوات اللبت شركوا عنده لو انا قد ما يكفروا ولتنيا شبهه يا ظلمه الشبهات اللبت شرك اذا نفس ما قدروا ده مشهوات الغضبيات واذا لقبوا حرام الا بالحق ولا يزنون اي شهوات الفرجيه سواش بيقودوت إما بشهوة البطن وإما بشهوة الفرجنا ولدتو شبه أنه شهوانا سبسبه وشركنا شهوة الفرج زنانا جريمة القتل دمو شهوة غضب يعني الشيطان يبدن الباتشا ونظروش من الدين دمو قتلو ياو كشرك بالاتنا قروت الببوزو آية لمن درناو بس هي علم هي تنقروال عبد المسعود خذار بحديثهم خذار بحديثهم بآيات تنقروال وقال إمام أحمد بن حنبل ليس ذنب أعظم بعد الشرك من القتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة مسلم ونت نفس كما اطفى الدنيا ملا ودنيا مودم يتقال لا لا الله اكبر الله اكبر ذاري تذهب نفوس ابرياء كثيرين سدى وهملا بلا سبب بل هؤلاء اخوه القنازيل الاوروبيون الاسرائيليون اليهوديون الذين يزعمون زعما باطلا جليا على انه كذب نحن نقوم بالحقوق الإنسانية يقتلون ألف مسلم من أجل قتل كلب واحد أو من أجل قتل رجل يهودي إسرائيلي خبيث كافر هنا الله الله أكبر ولا يزنون زنا ما يسروت زنا دموك قتل النفس إلى إقال ያኛው ያለው ማሳጣት ነው ዚና ደሞ አለሰላጊ ነፍስ ለመገኘት ሰበብ ይሆናል በዚና ልጅ ሊወለድ ይችላል ከዛሬ ከደም ያላህ ቃልለበት ዘመድ ወዝምድና ቃልለበት ባርካለ ባሯን አቅማጥፋት አለበት ድክር ከሆነ ሸባካርን ነው አቅማጥፋት አለበት ዝምድና ዲንን ቡዙ ወስብስብ ይሆና ወንጀል ነው ይላል ይሙት ማለት ነዑዙ ቢላህ ቆሻሻን ከባድ አስጠል يزيء قوبة ودنيا بأخيرا يقول إلا إذا أقيم عليه الهد أو تاب توبة نصوحا قال هنا بس تطر ومن يفعل ذلك شركون النا عندهم نفس ما أطفات زنا مسرات يلقى أصاما وانجالق أطمال أي يلقى أصاما جزاء إثمه وروي عن لقمان أن الآصام والغي واديان في جهنم آثامنا غيري بصفة مريم لاي بجعنا مستيا الله شلقونه ويندمو إلك آثام جزاء اسمه آثام إلى الله سبحانه وتعالى إيه المسرات إيه كبات أدقان يضاعف له العذاب قطعاته يبزى الزالتان يا قيامة يوم الملك يا قيامة إليه ويخلد فيه في جزاء اسمه في العذاب المضاعف يقويا فيه مهانا لكوني متوارد السيون أهانا من فوقه هو مهان مهان أصل محيا مهيا كمكرم أهانا أحيا يهين يهين إهانة إهيانة فهو مهين مهين وهو مهان مهين وزنه الصرفي لا من مدافع نبتال الله بذلك كيدا لم يقطع وانجل بركاته سلو جزاء القتل وجزاء الزنا وجزاء الكفر إذن كذب من الرداو كفر بالتعيذ ليلا جيسي ألسراو كجانا باي دينم ليلا يجيف عينات اندسر كافر وشيدا لهم كتعات أيضا لم وقول فيه إيه قائدة مدل طبيعي يتبالو حركة قال سيلتك أو نبال نيسابه تحسب أن ما له أخلده مدد طبيعي لكذي أربع حركات نيسابه يخلو يحسب أن ما له أخلده إيه قن ساكنه قتلوا يالله لم انتصاب بيبال كراة حفص كليلوش يامت أونه كهل من داند كراءة نقل أرقوية كراءة حفص عن عاصم النافع بن المدني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثبت القراء إن قالون إن قنبل إن ورش إن حفص بن عاصم إن عيش أبو عامر إن حمزة إن كساء وأن مسرور سبعة القراء أنزل قراء سبعة يا فأيكم قرأتم وثبتم أو كما قرأ من قرأ ذلك نعم وقل فيه مهانا إلا برول تزكى من تاب توبة ذلك فيك وآمن يأمن فيك ككفر التملس وعمل صالحا ملكام كذاب سر فيك فأولئك إن الزيامة يبدل الله سيئاتنا صنات سيئات وشاشة الله صنات يكير الله تشوال وكان الله غفورا رحيما طوضا درك يا أمنا ملكان سرام يسرى صالحا هنا فأولئك النزية يبدل الله سيئاتهم ما تفوت يكير الله تشوال حسنات ملكا حاجة لفجر الإسلام وكان الله غفورا رحيما الله ما رينا أذان كما هون التوجد إلى في صحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من أهل الشرك زنوا فأكثروا قتلوا فأكثروا فقالوا إن الذي لتدعو إليه لتقول وتدعو إليه لحسن لو أنك تخبرنا لما فعلنا كفارة أهل الشركوش بطو زنا سرط أبزي توالي قدروا قالوا أبزي توالي يجي فإن سرط أبزي توالي نبي زند متو أنت سيومت لو نقر قرون يعني ملكان لو لا تفان ارتفاد ويني مهرتنا مفتهي ملا ونقر كالنور سلا شوق ذي ايه آت ورد إلا من توكذا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا من توبت أدرك فيك وآمن أمن فيك كذا سات ملس مدفونة ساتام وانجنة ساتام كذا سات تطع توبة الجنة قدم توبة رجع عن الكفر بأن تركه وأبغضه في قلبه وانقلع عنه وعزم أن لا يعود إليه فما آمن بالله صدق بالله وعمل صالحا ما يقتديه ما يقتدي إيمانه بالله في صلاة زكاة صيام كذا بقال عملا سالموس عملا سيئا ملسوا وقبعوا أمنوا أهو أنجل في شرى معنى اللهم سائيا ملكام عملا سائيا ذا صلاحي والسالي هو المبيب الإخلاص على الإخلاص والمتابعة فأولئك هو لفظة مدبا لفظ من تاب وآمن وأمل تاب هو أيمن وآمن هو أيمن وأمل عملا هو أيمن سالي مفعول الصفات فأولئك فأورابلة جواب من أولئك جمع باعتبار معنى من يبدل الله بغير سيئات الشر حسنات دروا يسرسلها الله فملكان لكن عجل الله الشعر هي من حسن الإسلام وكيل سيئات من حسنات من توبة أئمتهم بل وانجر راسه بطول في اللتال إذا أسلم الأرض فاصل إسلامه فكل من يعمله كتب له بأشعر أضعاف بلوم النقر أسلمت على ما أسلفت بلوم النقر عند إسمنا كما تابورا كاسا مرا ما إسمنا قدم نجينا بالمكفوسنا وده ملكان غير الله في اللتال إسمنا كما تابورا عندنا من درنا وانجل كسم الله صلى الله عليه وسلم وكذا بالأول والثاني من الحديث إذا فقدوا سياسنا هي تلك من فضل الله يعني. سيئات قدم لي ربنا وانجل ممعروف أنسوا عندنا سنعبه وهذا دليل على أن التوبة محبوبة من الله وكان الله غفورا رحيما وانجل مغنون ما وقت تيتو ممتات كذب على مامن هي نقر آيات سلقن بلو مامن تيتو ممتات كذب على مامن توبة سيبال هو الرجوع عن الذنب أيضا والإقلاع عنه أيضا والعزم على أن لا يعود إليه ما يفعل أيضا وعدم يعني إيش رجوع إليه ما نفع أيضا ويعني والعزم على أن لا يعود إليه والندم على ما ارتكبه والإنقلاع عنه أيضا توبة كذبة أيضا فإن تابوا أقاموا الصلاة لما آمنوا لشهادتهم توبة إلى ما جمع كان برا المعصية والوطة أمنوا ويمدموا قليلا وتوبة هذا كزنا ونا كقتل النفس ولكن نشرك توبة من دلنا إيمان إيهن من ندمنا ما تونه إيمانون إيهو ما آمنوا نجيب التوبة كيف إذا سلم أوج بمرتد دون سوف والإسلامة من نسوان بيمة آق أدام مسيل يسرى وسرى كانتو يهودان أداء يزوال كمالات يدوال أداء يزوال بزاق بمدة الرجاء سلف كفلو تشواي سرى إبلا شبت أدام مسيل يسرى بعد من الرداء لا يتأثب من قلتنا قلتنا متفاق العلماء أدم قبل الرداء سلام مركان سلام نبار وذا الرداء مطانا أعوذ بالله سايق أول كالرداء وذا استمنا مطانا بمدة الرداء سلام وفلا عشر وزا كذي يعني ملكا وسلام مركا بي سلام كنتو قبل الرداء سلام ملكا سلام هون تعمل اسمك اسمنا مطوب الزا كموتا سلام بلا شبتا لا بلا شبتا سفر لما بلا شبتا أخذل من عموم قوله جل وعلا وما يكفر بالإيمان فقد حبط عملك ومن عموم قوله تعالى لئن أشرك ليحبطن عملك ومن عموم قوله تعالى ولا شر عبد عنهم ما كانوا يعملون وذهب بعضهم الإمام وهم الإمام الشافعي وأمثاله وأتباعه أي سراء بلا شبة لأن الله تعالى قال وما يزد منكم عن دين فيموت هو كافر فأولئك بدأت أعمالهم في الدنيا وأولئك أسامنهم فيها خالدون فشرط للعقوبة بالنار بسبب الردة الكفر على الموت على الردة فيموت ومرتد من قاندين فيموت وقالوا فواعب عاطفانا يموت معطوفنا بما أنه بيرتد وما يرتد فيموت على الردة عند تبالنا ولعل الحق هذا والله أعلم لأن مجمع حياته تطلق عن ناس هين ده مقيدنا باب ردة كموتنا وسلام البلاش عنجي مجمع مسلمنا باب مرتد ونطمئس والملكام كمطع قبل الردة نبر ملكام سلاح البلاش يبتهم وارجو الأقوال هذا نعم وبدأ سيادي مدفوسة حسنة وبدأ ملكان قيرا هين من فضل الإسلام وكان الله بكنا غفورا رحيما هارين أزاين سلوانا مدفون ملكان سيكيرا إفاظ كذا تفاجه سنين إيرالا ثم قال جل أهنم أكدبت ومن تابت وبت أهنم كملكان سرامهم ما لبا اسمنا وسأله كليلا وانجل سرام وعمل صالحا فوتا أهنم ملكان سرام لازم له إينا من تابت ومن تاب وعمل صالحا دمو ومن تابت وبت أهنم كذابا ملكان سرام تيتو قج كالا إذا كمال ما له سيد الله تكلم يوم عنه ملكان سرطه إذا سرطه أسله إلى الله جل وعلا لمن تاب وآمن وعمل الصالح وإلا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى ومن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ومن كان مسرا فإن توب إلى الله ودلت من ملسا متابت كأن توبت أدراجي ما سكينا توما إينا توبت أرقو ملكام سيكتا كان بربت ملسا وملكام سيسرا مكزا ويازو ماشي ومن تاب من ملسا فيسو إلى الله متابة والذين لا شدون الزور إيهو أهم تملس عباد الرحمن ما تفعل ما قبله والذين لا شدون الزورة زور ما يمسكروا وشات عباء ما يمسكروا وقع الذي لا يهدرون إيد الكفار كفار وشن بعل ما يتادموا ثمارته والزور كل قول وفعل باطل فاجتنب الرجس من الأوثان فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور فقد جاءوا ظلما وزورا وإن يقول من قولي منكرا وزورا زور المشبه معنا بيوتا قال بيسي ثوبي زور وفي الصحيح من الذي أبي بكر في معرفة مكان الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يقبلك وقالوا بلا قال الشيخ الله وقل هذين وكان مطلوب جائس ومكانه وقول الزعلاء وشهادة الزور وقال صلى الله عليه وسلم قدر شهادة الزور بالإشراك وإلا شهدنا الزور وشهد ما يمسكر أباي ما يمسكر حرام بوضع ما يتعادوا في الزمن مزيفة يأي كفاروة الإيد ما يتعدموا ناتشا وإذا مروا باللغوية إذا عربوا عليهم كما مسترابت وتصيحة فقامة تصيحة كذلك مروا كيسا كبرة تصيحة كسكسة نعرفوا ذي مارس إنكار عدلكم ما تراثين إذا من ما قال ما يلم أصف ما يدقات ما يتقلف وما يبقر ما يبقلق وإذا مروا باللغو مروا كرامة كبروا مروا وإذا مروا شرطيا باللغو متعلقون بمروا مروا جواب إذا كرامة على كونه مكرمين بقشاشا لا يودقوا والذين الذي مؤرضون إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني ولا لاشن زور إذا مروا بلا مروا كرامة والذين إذا ذكروا بهذا كفاش عن قطوش عاتوش يتجسس وجزي لم يخروا عليها ما يدفوا ثم دون قوم يأورونه بل يتفهمون يتبصرون كأبو كتردوا بها لا إنجي بيتشس يتنببا سايقباتا وسايردوا سايقوا صادوا قبلوا ما يدفوا دي تأمروا تدبر من هذا البوس ميتزلوبت ليبارنا كان من الناس ما نترطوا سرار من أبيه كما صديقوا والذين يبادر النذين يقولون إلى ربنا كتاتنوه حاب لنا جبان من أزواجنا كبسو تاتشن جبان وذرياتنا جبان كذريو تاتشن قرة عين ما رفيا ولا قرة أعلى من أن ترى ولدك وفي تعالى وفي جبادة الله إلى أدرسان البصير عين ما رفيا وجعلنا للمتقين من دنا قرة عين دستا معرفة قرة لأن تقر والقرة ما تقر به الشيء لمن دنا يهزن إنباء يقاتلان يدستاو إنباء دمو الكذا بارد عليه لاش كأن سونه تاچو بزي باباي بدست تفسيره كغني لك امباچو قزقازا امبا عيناچو قزقازا امبا اندانبا ادرغول قرت يا بهدرو لا تكف وقاز فرعون قرة عين لي ولك لا تكف ودفيت عيناتي ما عرف يا دسكا لجهن مستين وغنين بطنك ستا يسكستا نعم لذين قرة عين لي ولك على الشو لا انتي ما عبدني امكان تأيو على تمناكره والبلاء موكل بالمنطقة اذا لسنة فعلم نار الله مقلع ونبت نسا قرة عين ونوات ورسلنا در نشاء والله يقول ربنا عبدنا إجابة من أذارك مستوشة وذرك ذريوشة ذرية ذريات بها الجميع مفرد درقاء يعني رجي رجي رجي رجي رجي رجي رجي رجي ذرية بها عبدنا من أزواجك إجابة مستوشة وذرياتنا كزمدوشة كذريوشة كذريوشة كاريجوشة ذرية أنت ولدك ولدك ولدك ذرية بها وذو ذا وانما كنا ذريه من بعده ذريه وليخشى الذي يترك من خلفه ذريه ضعافا خافوا عليه فليتقوا له ويقولوا قولا سديدا وليقول ربنا هب لنا جبان من ازواجهم وذريه ما شيء معه مسلم جبان الله نو لجم دمو من جبان الله نو الذي جبان هبة الله تلك على سبحانه ستان ستوتان أبركة لنا والذين يقولوا ابن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيه لذرية ما لما نصف الله عندهون كما دعا إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وقال جل وعلا رب اجعلي مقيم الصلاة ومن ذريتي وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب إلى الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما الله فلهون أسكت تارقا ما جمر سلطان أكفل لكم من الذين كذبوا عند تارقوا يعني سلطان مفلل لدنيا قدائي بدين سووش لما امراتنا وشكر الله ويدمو انا بينو ولتنياو يا حرص لالو سو انام ين سلطان ليلا وقتكتر امي مراو ويالا انيشو من بلو خالنا انياو اذا رأى في الناس فساجد وفي النظام تغيرا وفي الجو جورا يا يكون ويما مل يسود الناس من لا اهل للسياده فسلطان ما يقبض في مرا ايتو السوء اهليه عند العوقو لمرا بس في الكون كهونا نو يتفقد أولئك الذين يجزون الغرفة يأتي جنة كفل قدي درجة وشرارية وشرفات وشقق وأجنحة إما دلوا بما صبروا بما تاقتاتشو صبر رسول الله قال بتعب ما صبراتشو كما سيا ما صبراتشو بقدر ما صبراتشو إبليسين بصبر ما شنفاتشو ولقونا في أجت أمالو إلا استطالو تهية وسلاما تهية أكبر والسلام سلام في أجت أمالو تهية فيها سلام تعظيم إكرام تفجيل توقير في اللفظ والقول ولكن تهيئة السلامة خالدين فيها أنه بجنة زوتار مقدر خودة في زوتار سهون حسنة أمارت جنة مستقرا مهونيا مهونوا ومقاما منوريا مهونوا جنة أمارت لو جنة حسن شيء مستقر استقرار منور يا مقامن مقامچا منور يا جنت مهونونا بجنات بغرفة وغبطو مكو لأن من دخل استقر ويقيم نقر جن دنيا لا تقبالتي ورويت موتا الله وبيت يفرسا وين شطا الله وإلى عجاتي وطا الله الليزة منور اتشيله نزل ذا العالم يوم سالجن خير مستقر ومقامة بأول وابد الشورة لقال لا تواينت أولئك يجزون الغرفة بما سوينا قوله صلى الله عليه وسلم خالدين وقول لا يجزون الغرفة معرف خبر لقوله وعباد الرحمن وما أطف عليه سبساب برقو هيك بدر أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة الجليلة يجزون من أدى يكون جزاء الغرفة المعروفة جنة اللآلئة نعم ولا يجزون الغرفة بما صبروا متاكسات شوف ويلقون في قطمالو تحية وسلامة خالدين في ذلك الفسنة أما عرش شوددك مستقرا استقرار مسبسا مرقاقات عجونا مقاما مقومي عجون يعني حسنة مستقر الجنة ومقامها عند تبا يا جنة ما هو نعنا منوريا أما عرش شودد إن كان إلا وطا إلا مرجت إلا في موتا الله إلا تارج الله إلا تاتا الله إلا مفرسال إلا كرام سافر السوال مريت يزمنوا بذات هي يا فرقا كسال مبار نقر يلان بقى لا زال ألام يا سلام بناء من شفيب وبناء من ذهب وبناء من زبرجد وبناء من لؤلؤ وبناء من باللور وبناء من الدر وجمان وجوهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه الله الله هذا هو يا عباد الرحمن وصفه لمثلا وكذلك في سورة المؤمنون تكسوات بأول بوسطو بآخر وكذلك في سورة الرا تكسوات وكذلك في سورة يونس سلام يا الله بما تكسوات وكذلك في سورة المعارج تكسوات وكذلك في سورة الزاريات تكسوات وكذلك في سورة ايش يعني بطلع سورة وش بسورة الإيش يعني مجادلة أكسوات شوال بسورة الحديث أكسوات شوال أولياء عباد الرحمن أولياء الله المتقون وكذلك حزب الله المفلحون بسورة المائدة أكسوات شوال إيه مثل أنه من دائش بهينو أنه من خلقات شوال الزهنو زرزر ويتاش بهيني مثلال ثم قال جل وعلا قل بالهبل ما يعبأ بكم ربي أنا إيجاداكم ما يفترسوا وإلى شكرة إيساتاتهم قل ما يعبأ بكم ربي يعبأ بكم ربي بأن أنت إيجادي إيساتكي ذلاتهم وإلى شكرة إيساتاتهم ولما يابوا بكم ربي نوري قطاع وعيد الله اتشهم مالت عيزن الله اتشهم تكرة ايسات اتشهم والعبء والاكتراس والاهتمام والاعتناء بوتا تكرة ايسات اتشهم يعني قطاع مكناتا لولا دعاءكم دعاء اتشهم اي نور نورو دعاء من يدعو منكم ولولا إيمانكم ولكن أنت أمنوا باي نور نورو وينظم عند الشدائد وبوب البخاري باب دعاؤكم إيمانكم قل ما يعبأ بكم ربي ملامتا فقد كذبت مكناتم وقوله لولا دعاؤكم مؤتردة بين المعلو والإلا فقد كذبتم تعليليانا لأن كذبتم سلا استباب بلاتشو الله ان انت بدلان رميداتشو ولاغا مغالطاتشو وما يعبأ ربي لولا دعاؤكم ما يبكم لا ما يبأ بكم ربي عند سبارة لكن فقد كذبتم برج أسباب لا تشغل سلهونم الله تكرت بوتا يستعجون ريو الله لكافروش على الباطلوش قمت يستعجون تكرت قمت نيستع لما ناف لا يعوشونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حصالة الناس كوصالة الشعير لا إيش يباليهم بالا ومن طلب الدنيا لا يبالي الله له بأي أودها هلك جان الله عبادك أسرى جمة إستطهام عبادك أسرى جمة إستطهام فسوف يكون لزاما فسوف يكون العذاب لو النفس بكفرته كموته لزاما ملازما غير مفارق يونا له عائلة قاتشونا بذي كموت يوم بدرنا وإذا قال ابن مسعود خمس ما بين اللزام والبطشة والروم والدخان بلويلة والبطشة يوم بدر واللزام يوم بدر والدخان بمكة على مسلا شوجزي كرام لا دقاء قالت أجل